المختار يقدم بقللة بقللة بقلة بقلة له بقلة بقلة له بقلة بقلة له الدنيا الدنيا شبيه بقلة له للي تحبوا ما حبوك بحتلهم بالحب بزوك عمرك لا تصدق المرأة للمهبول إذا برا عمرك لا تصدق المرأة للمهبول إذا برا بعد الحب من غير شفق خسرت العرس وزيد النب بعد الحب من غير شفق خسرت العرس وزيد النب وإذا دفعت ولا نسيت وإذا هربت وتشديت دار الخالة لا محال لا محالة بقلة له بقلة له ننصح خويا ماني خوك شل فلوسك من البنوك دقدقها ما دامك حي فريكة عندقها الكل الورثة كي تعمل طي تضرب بخيبة أمل وإذا شتم ولا نعل وسب الميت ما يعمل شي الفاميلا وطمعيها تحي ماما وبقلة له بقلة له بقلة بقلة له بقلة بقلة بقلة بقلة بقلة بقلة له حبيت نزول بوانت امشي تمشي الحلق الواد وانت زها وتعيش في بلاد تبدا فيها تشك تبدا بزلحكك وتروح الحيوط ممكن مرة تموت وإذا مت وإذا مت وإذا مت بقلة له بقلة له بقلة له عيش حياتك عيش غدوة نموت يطلع فوق رحم القريش ولا حشيش يقولوا كان ويجيني واحد شكران مش متأدب استغفر الله متنكر مدب وإذا غلط وإذا غلط بقلة له بقلة له بقلة له وإذا تخسر بقلة له وإذا تصهر بقلة له والشهرية بقلة له بقلة له خرشك خرشك اضرب سك خالي النعجة خول فرك اضرب تفنش متى حلقك حارة وحلو أعطي الدوع قبل ما يولي عليك ممنوع شيخ مخك قبل ما الأيام تخك شيخ مخك قبل ما الأيام تخك وبقلة له حساب يغفر لي ربي التواب ليه ندوب يغفر لي جميع الذنوب حتى كان عملت الشر يغفر لي خاطر بشر الاختلاف غير ربي انا من خاف لا مسؤول ولا من شاف لا من سيد ولا حمار لا طيبين ولا الخمارة لا نضاف ولا سكارة واللي يضرب لي على الطيارة وبقل له بقل له مش نعيش 800-900 سنة حتى نعدي 15 سنة فادت 15 قارق 16 نطل الله الله الله الله الله الله الله بقلة له رابح خاسر بقلة له الدنيا شفاه بقلة بقلة بقلة له بقلة بقلة بقلة له بقلة له بقلة له التونسي يخلص 200 يصرف 300 يخلص 300 يصرف 600 ما يهموش يقول لك بقلة له يودي راك شهار بقلة له يصرف في فريق اجيكم غد علوش اتواد علوش واجيكو اجل اتنا بقل له اتخنشيخ الواح الو فيروز عندي سور وليد منك تخدم عرابن ودي غاري عليك بقل له التونسي وقوته ما يهمه في حتى شيء كل شيء عنده هو كما نقوله نحن باللغة الشعبية بقل له واحد بعد عمره كبير مات ما لقاو شكون ياك فانت يعرف فاش يوجهوا يدفنوا جابوا له شيخ راجل كبير دفنوا بعد جمعتين رجعوا للشيخ عام الشيخ اخوي واش بك دفنت واك مايل ياسر داير على اليسار ها ياسر هارب على اليسار واش يهمكم فيه هارب على اليسار وعلى اليمين اخي مش تجدوا به الرايونو تونسي وجابوني بدلوا لهم بالمخ اقترح عليهم واحد امريكاني قال لهم بدلوا بالمخ لهذا يشد المخ نتاع الاخر يحطوا وشوفوا كيفاش يتصرف عملوا لهم عملية بنجوهم فاقوا زوز بسلامة في دعوة ربك روحت مشى البلاد التونسي هبط لتونس بالمخ متاع الجابوني والجابوني مشى بالمخ التونسي للجابون الجمعة الأولى والثانية والأخبار بدأت تاكل مخترع تونسي يصنع دواء ضد القلق والحس وأقناطر تحت الماء تونس فرحت والناس ملة تونسي وين حومة شو وين حومة أمريكا طلبته المحرك انت حوت وقال لك لا ما نعطيوش عمار نعطو عمار لعب هذي شو مصدق الربي فانت قال لك مخترع هاي جمعة اثنين واختراع طالع اختراعات ورا بعض وش بيك وصل الخدم تلفزة بالحشيش رسول الله هبلت عليه البلدان قال لك انفكوه انفكوه بعد جاء واحد شايب غزر لك التونسي مخترع قال وليدي توانسة من 8 على 10 وينو صاحبك الجابوني يمشي يشوف وش عمل غادي بمخك في الجابون مشالو الجابون يسرع لي شد لدريسة تاكا تاكا وينو تاكا تاكا دق الباب راهو دار تاكا تاكا قالوا بالله تاكا تاكا بدل تنويه بالمخ عطيتو المخ نتاع التونسي وينو ها تاكا تاكا تاكا تاكا وينو عنده جمع حرق لإيطاليا واحد يمشي بكرهبته في اللوتروت وصل البياج بتاع مرناق ويني تعداو ناس بالفلوس لقى حضب برشا كره اش يسخايل يسخايل امبوتياج ارجع على ثنيته اجنا ما شفتش واش عمل شبل افاس لي كونتيني ايش فيه لاني كونتيني بالعاني عملتها ها وش جرالو كافشت عليه بالكهرباء تفسخ ولا تنح حلو ودي انا في ملعب الباسكت فهمت لا غريب هذه ثلاثه سوايع صفر صفر وي ولا هاو جاو يشوفوا لقاو الكره اكبر من السله تاع الباسكت وكذلك انا ولا غريب اكثر منها في ملعب كره القدم انه نشوفوا فيه بونتو شوفوا فيه بونتو دوك كله دخلت الشبكه وناس صفق اذا بيك عاودوا برونتي في التلفزه ضربت على البار وخرجت هذه الكره ذي ها سنتوس خير مني يعملوا له باسبور وانا بلا باسبور عليك سنتوس عنده باسبور وانا النوم سعلي واش يوم غفوا سنتوس هاني نغني و وحكاية ما بدل جنسيتو ذاك هاني نبدل جنسيتي لبناني ها بدلت لبناني ليه مو باش نجم نتعدى في مهرجان كرتاج في الخارج الكل اللي يحب يعيش غادي وما ترسم يلزم يكون عنده اوراق والوراق كيفاش تاخوهم بالعرس تعرس تاخو راقك ثم ناس تعرس مش على الحب تعرس على الوراق ميهمهاش العمر 30 40 50 المفيد يعمل اوراق ثم اللي يقف هذا الشونزيليزي مومارتر كذا ويضرب بلاك وبدا يتكلم جوف ماريي جوف فاب بور ماريي 50 70 ans يا با دو بروبليم واحد تحت بي واحد عمره 83 هززها البلدية ويجرب يكتب صدق ومنها يا خراق ومن الرجل ملهوف على البلدية يجري برتع في بلفيل مازال درجين وتسكر البلدية ويجري فيها مسكينك العجوزة وتعمل لك وين توصل تعثر في الدروج نتاع المترو طاحت العجوزة قال واحد آه أخوي لم وراقك طاح هو طبس على وراقه لومبيلونس وتزل وراقه وتير ويجري ورا لومبيلونس بحرارة الروح يجري ورا لومبيلونس بمطور ورا لومبيلونس وخلط قالهم آه وراقي قالوا وراقك ماتوا أوهو عندهم درجين ماتوا هاي ماتوا الوراق أرجع وين البلاد آخر مرة عرضني واحد قلت له ما نحوما فاني عمره 70 سنة قال لي ولد المنار ولا المنار وقتاش تبني تضيت هات تمات قال لي يا ولدي منار قد عمر قال لي مولود عام 65 بارك الله فيك القاضي في المحكمة غزر الوقت قالوا الأخرى مرة في حياتك ما عملتش الخير الأخرى بالعكس عملت برشا خير أشني الخير اللي عملته في حياتك برشا أشني البرشا رقيت برشا السورتية واحد هبط اللافينو باش يعمل كعبات عنده الكسيبة 10,000 فرنك فنعمل كعبات مولاها الرب هو يمشي في اللافينو شق كياس وين الدورة تاع كافيه باريس والضوء الأحمر ويعرضوا راجل زوالي قالوا يا وليدي راهو عندي طفل مريض وباش نشري له الدواء 10,000 عندي تو 3 و4 يوم انا مفركس وعمال حالته توسي معمولك يا بابا قالوا عندي كان 10,000 يرحب والديك خمم عمل حساب وقال ربي في الدنيا نعاونه هو ولا يهم مثله 10,000 وتنخدم مخي فهمت الله نعمل كعبات وبعد نقلب اعطيك ولده يمنع بابا يا 10,000 الرجل خذا 10,000 يرحم والديك الله يرحم والديك برا الله لا يصير لك شيء خذا 10,000 الرجل يشق في القياس وضربته كميون مات بالوقت اللي عطاه 10,000 كيما الناس كل باش نتحاسبوا انا راح قدام ربي جماعة الشر يمشيوا للنار كوشة 16 وجماعة الخير للجنة عيطوا له اسمه من جماعة الجنة هو داخل الجنة قال مجعد اهلا قال 10,000 شو اللي جعد هو كياس كامل كما قولوا تونس بنزرت الكل كروفات وحوت وسمك اسمع اللي تتصوروا في بلد وطلع بيت حي فيه تعال 10,000 ماو اه تشرب حاجة اخويا شايخ في الجنة السيد. العربي يضربه بالكسكسي باللحم ويضرب قمصان البن في عوضه يقول الحمد لله، يحل السبتة متاعه ويضرب له توقريعة. باه ناكل الناندم. في القهوة يبدأ يلعب في الرمي يقول مروح للدار. وين مروح؟ تفوى لك الخربة. دار خربة ووليداتك. ما انت لا تفوى على المفرخ. ومرتك؟ مرتي تفوى لك الغولة. مرتك غولة؟ وهي بيدة تمشي الحمام يسألوها على رجل تيالك السريف تف لعبات تلمو مع تتمن شارلي شابلن الممثل الكبير ولو ساعات يعاير واحد بشارلو بروح شارلو أقوميك قوميك على حالك أقر لا طلع لي أقر دقر دقر دقر دقر خدمة يخدم في التونسير في أقوى خدمة في العالم في البروك الحفرة ذي أغمد ربك وشكرو تغفر الله العظيم فلاح عامل سارح والسارح في الجبل يسرح بالعلالش مرة يانكا نور يانكا ومرة يجبد في الصالحي يقب قب رمان شيخ على روحه ناصب وعنده نعجة اركيكة شوية كما نقولوا نحن بدأت تصيح له ميع هبل المسكينة كالسارع العادي ولا ينشز معش يحب يغني صالحي والوقت ما عادش وش تبدأت بش تجبد ويحب يروح بالساعي وكل نعجة ما حبتش غزر لها نعجة أرك حيخير لك والله العظيم خليك الذيب يأكلك والله ما خليك الذيب يأكل ومازال ما كملش الكلمة والذيب طلب الحق ومشال النار هاي غيد ما عاش فينك مع الناجة متاعي أما غم الروح أبا يا أخوي البارح شريت كلب ما شرتك المنصف باي مليون ومئتين واش كلب مليون ومئتين اه حتى انت كان تشوف ديفو بركه فيه ما ينبحش هو انا ما من بعد هزيته الوقعه في شيرت شزمه بالرمي تشوف فرشه واحده من غير جوكرات واش قالت لك قلت لي ولا عنده مشاكل حساسيه عندوش مشاكل قلت له ما عندوش مشاكل برشا عمو هزوها فهمتي لي عس في ثانيه ممكن هذه اثرت عليه وليت هزيته للطبيب هي. قلت له الكلب نتاعي ما يهبهبش اللي بالعكس اوبسيون يا بابش شنو هي الاوبسيون قال لي راهو كلبك يفبري عمي عنده كلب نتاع مصي داك الكلاب الهايلين ابو قلب هي. كل يوم يخرج المصي يهزك الكرتوش الطويل اللي طولها قد صبعي هذايا صبعي المنة فرطول هي وصبعي هي. نجا نجا نجا نجا نجا نهار خارج ماشي المصي هي. فاضي هز الكرتوش بزار ومرته مريض تستعمل فك المفاتح ايه هز المفاتح حطهم في المكح ايه ومرته فاضي تحط المفاتح حطت الكرتوش ايه روح لقاتها قالت له ابورني طاف راني فهمت الله خدمة كرشي قتلت البهيم طالب البارح خلط علي في السباغين اه يا اخوي اعطيني حويجة ربي عواش ليل الجامعة اليوم مش جامعة اليوم اثنين هي عطيني اكونت على الجامعة طالب خالته را واحد قال له اخو يرحم والديك حويجة تفرح الصغار ما يسالش قول لهم قدوة عطلة ما تقراوش يا باي خيمة السحار جابهونا المكتب أب أب أب أب أب أب أب أب حارتين عظم ردوا مقفص الجيش كان ترى أمه قداش سحارة شهريتي في الأخضر ردتها انسامبل أغنى واحد في العالم إنسان عربي ثري مليارات الكل عنده سبحانه وتعالى الفلوس هذه ما يحسبهاش حسبان اقلق من الدنيا طلب أمريكي لبلاد العلم ألو أمريكا قالوا منحب على طيارة آخر موديل قالوا له عنا طيارة آخر موديل تشري 98 حي شعبي في أمريكا مش حتى في البلدان العربية لا قالوا منحب الدوبل جابوا له واحدة دوبل طيارة آخر موديل ثلاثة فلس قالوا له فلسة تخدم وفلسة تهبط وتطلع وفلسة تصلح كي يقع بان هذا في السماء حتى وانت حب انتي طلع في طيارته بق للاقلك الفلوس شو عنده تعمل نزل فلسة طيارة طلعت في السماء طالع شيخ والموسيقى تضرب والشروب وجاي من كل بلاصة والماكل من كل بلاصة ما غير ما يشوف عباد ويسمع في باب لفت على اليمين يلقى العجلة نتاع الطيارة اللي على اليمين طارت نزل على الفلسة نتاع التصليح خرج له صوت. لا تخشى لا تخف، لحظات ويقع الإصلاح، لحظات وعجل أخرى ركبته في الطيارة في السماء، شوفوا الفلوس بجلة. لا هو يمشي ويسمع في ضرب أخرى، تلفت على اليسار لقى العجلة نتاع الطيارة اللي على اليسار طاحت، ايه ايه طاحة مع الفلس ومع الفلوس، ونزل على الفلس خرج له الصوت. لا تخشى لا تخف، لحظات ويقع الإصلاح، لحظات والعجلة ركبت. قالك الفلوس بقى له ش عنده تحكي مع الفلوس مع الشيخات هذي. هو ماشي في الطيارة ويضحك والديسكو ونسبات وشيخات ويسمع في ضربتين دم دم دم، تلفت على اليمين قال عجل على اليمين طارت واللي على اليسار طارت. قالهم نزل على الفلسة خرج له صوت، إنني الله وإن إليه راجعون. عملوا كونكور في العالم، قالوا لي عنده أوبسيون جديدة للبورتابل يقعد 100 سنة يتكلم بلاش، وعنده جائزة بمليارات ويهز درابو بلاده ويشرفه. جابوا واحد من أمريكا وجابوا من ألمانيا وجابوا من روسيا وجابوا واحد من تونس. يا حليلي على بتاع تونس بالصباغين هبط. جاء بتاع أمريكا قالوا شنو الأوبسيون تعمل؟ قالوا واضح ياسر. بتاع أمريكا قال لكم راهو نبدأ تحت القناطر 100 كيلومتر تحت الأرض ونطلب يتكلم الريزوم، حكاية فارغة عنده. جابوا الألماني قالهم أنا نطلب نومرو مش موجود ويتكلم. جابوا التونسي وضربت الموسيقى وقالوا وينك التونسي شرفنا خليقتك أش عندك؟ هيو لوبسيون هي هات لوبسيون نطلب ونعلق يطلبون. واحد جابوه في المحكمة قالوا الرئيس القاضي قالوا كيفاش المرة الأخرى أفهمت أنا خليت حتى حكمنا عليك 5 سنين وانت خطيك، انت وقت لوقت القضية هذه انت موجود في الحبس، علاش ما تقولش راني في الحبس؟ راك خرجت نهارت سيد الرئيس راني راك شنو؟ علاش تقعد لما تستينف وتتوقف في امتلاء عام كامل عليه حرام؟ علاه؟ علاش ما قلتش راني في الحبس وقت لوقت القضية هذيك؟ سيد الرئيس ما عبيتش نقول لك لي انا في الحبس. لا قلت وتاخو علي فكرة خايبة. من المطربين يحبوا بعضهم كلمة عبيرة، أمينة فاقت وصوفيا صادق يموتوا على بعضهم، عرضوا بعضهم في الفروج هذاك من باب حار مش ميسلموش على بعضهم، حارقوا الذو الزوز. قالك أحسن مطرب تونسي عنده تابعة تابعة نتاعو لا يقلد عبد الحليم لا عبد الوهاب، قاسم كافي. قاسم كافي من أحسن الأصوات في العالم، مش بدوني عنده روح رياضية مريناج شبيك، راهو قلبه نظيف ويعمل في الخير، جاته حاجة ما حبش يمشي الحج. لا خاف لو يعودوا عيطوا له الحاج قاسم. فيلم يلعب في السينما والسينما معبي يا حليلي، واحدة شباب العينين الزرق شعر الأصفر أورنيلا موتي على حالها، دات ناحية بالقطعة بالقطعة استغفر الله العظيم قاعدة طبة هي كيكة والعباد محضر الروح وبهيم يجي يقف قدامها ما عاش يشوف في شيء من غير ما يشعروا 8000 مكبوت ومكبوتة يتفرجوا الناس كل أكبر بخلي في العالم يا حليلي، بخلي رو بخلي شيء غريب، مشى الحجام على أساس باش يحجم لحته متعبه كم دنكس مهبط راسه، غزر له الحجام قالوا خوي لحية ولا شعر، تلمو بخلي ما حبش يزرج وحجم لحية قالوا شعر. أكبر قرنات في تونس قرنات شيء غريب، تركز من الطاقة الثالث يليق رغم اللي هو مش بنائي ما عرفش يبني، قالت له كمل ليق واحد تركز من الطاقة الثالث طاح يده الكل مشات جات يد جبير ركبوا لهم تعامين، والله جاب ربي عامل الخير عرضني طحت ومشني لابس من قالتي. قالك لو ما عارفين ثم بلاد ما والله الحق نسيت اسمه نجمش نظلم البلدان الكل، تلموهم مصدقين ياسر مشتكين اش يكتبولهم تحت سبات من لوتها ينزع قبل النوم. هم انا مال تذاك المرة فهمت لك كرهبة تا مسؤول سيكتي ترى جديدة مش قديم هي عشرين يدزوا فيها وما خدمتش واش وليت ايسانس ايسانس عشرين يدزوا فيها يدزوا ساعة اثنين ثلاثة بل وقال مرني نخدم الوزارة السنة فيه تطلب ما خدمتش وليه؟ 20 يدزوا ما حبش تخدم. واش طلعت في الاخر؟ 10 يدزوا من قدام و10 يدزوا فيها من تالي. يا عم يا ريت وكان مكبوب السعد راجلي. بيه يا حباني. شبيه؟ التو ما تقدمت عليه ولا جاها؟ صنعت علمها؟ ما يطلع كان عند واحد اخرى غيري. بنيتي سبق الخير تتهم فيه، ولا على الراجل ضربوا ترين وراو تسكك تسكك ومات. فعل الخير في تونس تبارك الله ما شاء الله، ناس كل نعملوا في الخير مصلي على النبي. هاوينو البارح بركة بناو تكية يعملوا في الخير، لك الكبار جاوا الواحد فنتي لاباس عليه قرنات شوية، قالوا له باش تتبرع انت من جملة الناس. نتبرع بنسيبتي. واحد وقف قدام الديوانة قالوا له عندكش حاجة ممنوعة ما تدخلش البلاد. ممنوع؟ رد بالك نقول عندك الممنوع. ممنوع ما يدخلش لتونس؟ لا يدخل تونس لا شيء، ممنوع حاجة ممنوعة ما تدخلش. عندي شنية؟ هيا شنية؟ عندي ترجعها، عندي نسيبتي جات معايا. واحد سرق سرق خلع مومبري الاربع نتاع الصباح، خلعوا ما فاق به حد، والداخل يفرت ويشوف ضرب بورطابل بتاعه هز. ما خافش عرف نمر مرته. شبيك؟ قلت وينك؟ طلبني زيد شوية راني فوق الخدمة. واحد عنده 8 ملاد يتمنى في ربي بيجيب بنية، قالوا له برا للطب والدكتوراه والقوة نتاع العلم توا تنجم تشوفها من توا. بنية ولا وليد شي شوف عمل لي كو، قالوا له بنية. اهبل شبيك ريمي صح مش لعب، قالت له بني وحضر المزودية وحضر الفرق الشعبية وحضر 50 نعجة و50 علوش. شيخ الراجل مرته جاء وقتها بحول الله ومكتوب هو ولد جاب تطفل مشى الوجه. يا أخي شو تقول لي بني طلعت طفل كذا، عندي 8 ولاد يجيبوا طفل وقلت لي بني الغالب نعرف عليه في شفناه بالكو والطفل عطينا بذهب. يا حلالي شهريت يكون خلص الشهر لو قالوا دود كله نقا ناقص مرة 30 من 40. المدام ثرنتها الليلة ليلة تبدأ تسليت، طلعت بفكرة حلو ساي مكتوب يكون نجي نرقد ركب له سينيال دالارم. واحدة مات رجلها يبكت وسكتت وجارتها كل يوم تبكي وين وين فات 40 60 العام كل يوم تبكي مشت لها خايتك وش بيك وين بيه؟ ها؟ تحبيها أكثر مني؟ تموت عليها أكثر مني؟ عاشرتيها أكثر مني؟ تعشقيها أكثر مني؟ ها؟ قد لا لا لا وتباكلتها وتبكي؟ لا لا أخويتي وانتي تساليها أكثر مني؟ عندي تصباح خذيت من العربي حاس صندق مارش سنترال محابس جدد طعب سل أقل له أيقلبوا الفوز دوت.